حلو قوي يا مصطفى كده كده. ايوه الزيت على قلب متلقيين عن اليمين وعن الشمال قائم عامل ده اهو يطلعوا من ده ونعلوا من دي. ايه ده الله اكبر تطلعني من هنا وتخشنا من هنا دي ومسيقكم في حور ذلك يوم وجيء كل نفس ما سعى إقوى وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك إقراك فبصرك اليوم حزين. يطلعوا من ده ونعلوا من ده. ايه ده الله اكبر تطلعني من هنا وتخشنا من هنا. ايه يا الله اكبر والله اللي محبه وجيء سكرة الموت جرحك ذلك يطلعوا من ده ونعلوا من دي. ايه ده الله اكبر تطلعني من هنا وتخشنا من هنا. ومسيقكم في حور ذلك يوم الوعيد. وجيءت كل نفس ما سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك إقراك فبصرك اليوم حزين. الله يا وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. الله وحيد العظيم. الله يا وحيد العظيم. انا عارف جدا. وحيد العظيم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قصوا من حال قصوا وما

تنال ياسين على كده. فهو في عيشة راضية. والله العظيم اجمل من كده. والله العظيم بص عليك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا السماء. والسماء وما بنيها علم القرآن.